إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اليوم حصل لي شيء وهو أول مرة في الحقيقة أن هذا يحصل أنني يعني استعددت خطبة في موضوع وهو تفسير سورة التكاثر ولكن لما خرجت من البيت مسرعا فنسيت أوراقي في البيت فدائما أن أترك بعض الخطب في المكتب يعني في إذا حصل لي مثل هذه الأحوال ولكن في نفس الوقت عندي موضوع آخر أريد أن أتكلم عنه فلعلي يعني أقول لكم وأخطب علي يعني أخطب فيكم بحسب ما يفتح الله علي في هذه الخطبة بإذن الله فأقول مستعينا بالله منذ عدة سنوات وأنا أسمع في كل سنة ما يحصل في بعض البلدان الإسلامية من البدع والشركيات والخرافات فدائما أتمنى أن أتكلم في هذه الأمور وأنكرها وأرد على المقيمين بهذه الأمور في خطبة أخصها في هذا الموضوع خاصة ألا وهو موضوع المواسم وما يسمونه بالمواسم يعني يقيمونها في بعض الدول الإسلامية وفي بعض المدن خاصة وهي تقع هذه في مناسبات عند ميلاد بعض شيوخ الطرق الصوفية إذا جاء تاريخ مولد أحد هؤلاء شيوخ الطرق فيجتمعون في هذه الأماكن ويقيمون فيها بعض مشاعر البدع والشركيات فيطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات وربما يقيمون رحلة إلى هذه الأماكن ومن هذه من ناحية خاصة يعني أريد أن أركز على واحدة من هذه التي تقام في كل سنة في بلد سنغال يعني السنغال ويسمونه المقال وفيما رأيت في كل سنة يتطورون فيه يعني تكبير هذا هذا الأمر فيحاولون كل مرة أن يشبهوا هذا الحج المزعوم، يشبهونه بما يحصل في مكة، الحج المشروع الذي يعني أقامه إبراهيم عليه السلام في مكة لما بنى بيت الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الصوفية في كل سنة يقيمون هذا الأمر، يزورون هذا المسجد، مسجد مؤسسيهم يسمونه أحمد بمبة، فدفنوه في هذا المكان في داخل المسجد. وفي كل سنة كل أتباع هذه الطرق، هذه الطريقة من كل الدول يأتون إلى هذه المدينة التي تسمى طوبة، فيعملون ما يسمونه بالمقال، وهو في الحقيقة ما يشبه الحج، وربما يعتبرونه أكبر من الحج نفسه، الحج الحقيقي الذي هو ركن من أركان الإسلام. فبنوا في هذا المسجد هناك زخارف من ذهب رخام ومن كل أنواع التزيين، مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيزينون هذا المكان ويجعلون يصورون كل ما يحصل من البدع. يعني لو اختفوا لكان خيرا لهم، ولكن مع الأسف إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا، ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في المدينة المنورة. فهذه الأماكن الثلاثة هي التي يجوز لنا نحن المسلمون أن نزورها، يعني تدينا، ونقيم لهذه المساجد نزورها ونعمل رحل إليها ونؤجر على زيارتها، لأن هذه عبادة وهذا من دين الله سبحانه وتعالى، ونص عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما ما يحصل في الدول الأخرى، مصر والسنغال والمغرب، في عدة أماكن دفن فيها من يسمونهم بالأسياد أو بالأولياء، فيزورون هذه الأماكن تدينا وتقربا إلى أصحاب القبور، نسأل الله العافية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في حديث آخر: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، ونهى عن تجسيس القبر، ونهى عن أن ينور المقابر، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تهدم كل ما بني على المقابر. وأرسل علي بن أبي طالب أحد أحد الصحابة لهدم كل ما بني وما شرف على الأرض من المقابر وأن يطمس كل الصور والتماثيل التي يراها في طريقه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسله في هذا قال هذا ما أرسلني فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فهذا من الإسلام. وحكم العلماء على هذا بأن كل المقابر والقباب والمصليات والمساجد التي بنيت على المقابر وعلى القبور حكمها في الإسلام أن تهدم، لأن هذه الأماكن تكون في الحقيقة سبباً من أسباب الشرك، لأن القبور هذه تكبر أصحابها في قلوب المسلمين وضعفاء الإيمان وضعفاء العلم. إذا رأوا هذه المباني وهذه المساجد على قبورها ظنوا في هؤلاء أن عندهم شيء أو أن يطلب منهم شيء، فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر. ولعل كثير منكم يظن أن هذا ليس فيه أي مخالفة للإسلام، لأن بعض الصوفية قد يستدلون أحيانا بالمسجد النبوي، يقولون لماذا إذا قلتم أن البناء على القبور منهي عنه فلماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ فلا بد أن تعرفوا يا إخوة يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. وبيت عائشة رضي الله عنها لم يكن في داخل المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة لما وسعوا في بناء المسجد النبوي وسعوا إلى جهة الشمال وإلى جهة الجنوب وإلى جهة الغرب حتى لا يدخلوا بيت عائشة رضي الله عنها في داخل المسجد. ولكن هذا الإدخال لبيت عائشة داخل المبنى حصل بعد قرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين ولا من فعل تابع التابعين. هذا حصل من بعض الناس الذين لم يستشيروا العلماء في هذا الفعل في زمن الملك عبد الملك بن مروان رحمه الله. نسأل الله أن يغفر له هذا الشيء. وعلى كل حال لا يمكن لواحد من هؤلاء أن يستدل بما حصل من الخطأ في إباحة ما لا يجوز في الإسلام مما يفعلونه في كثير من البلدان. نسأل الله العافية. هذه الأماكن التي تزار في كثير من البلاد الإسلامية، في مصر يزورون القبر البدوي، يقولون 3 مليون كل سنة يحجون إلى قبره، يستغيثون بها، يذبحون عندها، وكل هذا لا شك أنه من الشرك. وفي كثير من البلدان الأخرى، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الشام، باكستان، الهند، ولا تسأل عن العراق وإيران، بل من هذا المكان بدأ البلاء بهذه القبور. نسأل الله العافية. فهذا تذكير لكم يا إخوة في خطورة هذه الشركيات والبدع. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منها وأن يهدينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mes frères en islam, préservez-vous d'Allah et préservez-vous d'un jour dans lequel on sera tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé et pour rendre des comptes. Préparez les bonnes œuvres nécessaires et la foi nécessaire pour être sauvé devant votre Créateur en ce grand jour. Serviteur d'Allah, aujourd'hui, il y a une chose hors de l'ordinaire qui m'est arrivée, et c'est que habituellement, je prépare une khutbah pour le Jumu'ah, mais aujourd'hui, je suis sorti de la maison trop rapidement et j'ai oublié mes feuilles. Et habituellement, je garde toujours une khutbah de secours, comme on dit, hein, pour les occasions pareilles, au cas où j'oublierais ma khutbah. Mais en même temps, j'avais un sujet en tête depuis longtemps que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, même si j'ai pas préparé ce sujet, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui? Et donc, je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces paroles que je vais dire, pour qu'il m'aide à bien présenter le sujet. Il y a dans plusieurs pays musulmans dans le monde actuel beaucoup d'innovations, de bid'a et d'égarements qui sont pratiqués. Il y a des musulmans qui pratiquent toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam et à la sunna, et ils les font en pensant faire le bien. Et parmi ces choses-là, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour nous les musulmans de faire le hajj à Mecca, à la mosquée sacrée. Mais il y a des musulmans qui ont inventé d'autres choses, des nouveaux hajj. Et au lieu de faire le hajj à Mecca, ils font le hajj dans leur ville, dans leur pays. Ils font le hajj vers la tombe du fondateur de la tariqa, parmi les différentes turuq soufiyah. Et parmi ces exemples-là, il y en a une en particulier qu'une parmi les sectes soufis pratiquent au Sénégal, qui sont les gens qui suivent Ahmadou Bamba, et ils adorent cet homme. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont élevé au-dessus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont élevé au-dessus des sahaba, et ils l'ont élevé même au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme qui est enterré à Touba, chaque année, des milliers et des millions de Sénégalais partent pour aller faire le pèlerinage à sa ville, Touba, qu'il a fondée, pensant qu'ils sont en train de faire un bien, et même qu'ils essaient de plus en plus de faire ressembler cet événement qu'ils appellent le Magal, ils essaient de le faire ressembler de plus en plus au Hajj qu'on fait à Mecca. Il est même rediffusé en live, en direct, hein, sur leur chaîne de télévision et également dans les chaînes YouTube et sur Internet. Et donc, c'est comme s'ils essaient de faire montrer comme si, qu'est-ce qui se passe à la Mecque. La même chose se passe ici, pas besoin d'aller faire le Hajj finalement. Et ils ont construit sur sa tombe une mausolée et des décorations avec des clôtures en or, hein, et du sol en marbre. Et les gens viennent pour, hein, vénérer cette tombe, chercher la baraka. Et je cible en particulier ce groupe ou cette secte, mais sachez que dans toutes les autres turuq soufiyah, il y a la même chose. Que ce soit pour les Tijaniya qui vont voir la tombe de leur cheikh, le fondateur des Tijaniya à Fès, et qu'ils l'adorent en dehors d'Allah. Et la même chose aussi pour les fondateurs des autres turuq, que ce soit Al-Qadiriyya avec Abdul Qadir Al-Jilani, ou bien Al-Rifa'iyya, ou bien Al-Shadhiliyya, ou bien Al-Saharwardiyya ou Al-Jistiyya, ou Al-Naqshbandiyya, toutes ces différentes turuq, c'est la même chose. Et dans différentes villes, dans chaque ville, dans certains pays musulmans, dans chaque ville, il y a un wali avec une tombe où les gens vont faire des mawasim et des pèlerinages là-bas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de voyage religieux excepté vers trois mosquées. Il a dit la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée à Mecca. Il a dit la mosquée Al-Aqsa qui est à Jérusalem. Et il a dit ma mosquée ici, c'est-à-dire la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ces trois mosquées, on n'a pas le droit de faire des voyages religieux pour aller les visiter. Alors que dire de ceux qui vont visiter des tombes? Ça c'est encore plus grave. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes ou de leurs hommes pieux comme des lieux de culte, des mosquées, des endroits d'adoration. Et les lieux d'adoration sont pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Les mosquées sont pour Allah, alors n'invoquez personne d'autre que Allah dans ces mosquées. Alors que lorsque tu vas chez ces gens-là dans leur mosquée, ils invoquent leur cheikh, ils demandent l'aide de leur cheikh, ils demandent la bénédiction de leur cheikh, ils font des sacrifices à leur tombe. Ils font des tawaf autour de leur tombe. Comme on fait autour de la Kaaba, eux, ils le font, hein, autour de la tombe de leur cheikh. Tout ça, c'est du shirk majeur. Et on le retrouve partout dans les pays musulmans. Pas seulement au Sénégal, pas seulement au Maroc, pas seulement, hein, dans ces deux pays, non. En Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Irak, en Iran. C'est là-bas que c'est parti. Dans Hacham, la Syrie, la Jordanie et toute cette région. La même chose pour le Pakistan et l'Inde. Et même en Chine, là où il y a des musulmans en Chine, vous trouvez beaucoup d'entre eux sont des adorateurs de tombes. Nasallallahu al-afiya. Et ils ont amené, il y a des vidéos sur YouTube où ils montrent leur mosquée et devant que des tombes. Nasallallahu al-afiya. Donc ça c'est pas ce que l'islam a enseigné, c'est qu'est-ce que l'islam a interdit. Et ça fait partie de la jahiliya, ça fait partie du shirk. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là, en parlant des juifs et des chrétiens, quand un homme pieux ou un prophète meurt parmi eux, ils construisent sur sa tombe ce genre de construction. Il a dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Ulaika shirarul khalq indallah. Ceux qui construisent ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait envoyé Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pour raser et niveler toutes les tombes qui étaient surélevées et détruire toutes les statues. Alors, à son époque, quand il était le khalifa, Ali radiyallahu anhu, il a envoyé un sahabi aussi pour faire la même chose. Et il a dit, c'est ce que le messager m'avait ordonné de faire. C'est pour ça que les ulama ont jugé que tout endroit qui est construit par-dessus une tombe doit être nivelé et rasé. Et ça, c'est le jugement de l'islam à ce sujet-là. Donc personne n'a le droit de construire sur une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire sur une tombe, a interdit de construire sur une tombe, a interdit de plâtrer une tombe. Hein? Et donc toutes ces interdictions-là sont claires. Pourtant ces gens-là, ils le font. Ils font des dômes sur les tombeaux pour que les gens qui voient ces endroits-là pensent qu'on peut les vénérer. On peut leur demander l'intercession. On peut leur demander la bénédiction. Alors que tout ça, ça fait partie du shirk akbar, majeur, qui fait sortir de l'islam. Alors c'est extrêmement grave, ce qu'on trouve dans ces endroits-là et dans ces pays-là. Et c'est de notre devoir, parce que eux, ils disent, hein, ça c'est rien, qu'est-ce qu'on fait? On montre du respect envers les hommes pieux. Mais les descendants de ces chouyours et de ces turuqs, ils se remplissent les poches avec l'argent des fidèles ignorants qui les suivent et qui les vénèrent. Et c'est pour de l'argent qu'ils font ça. Ils ne vont pas accepter que quelqu'un les critique. Ils ne vont pas accepter que quelqu'un les réfute. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent, beaucoup, des millions de dollars avec ça. Alors il ne faut pas être étonné.